كل شيء في الدنيا هالك، كل شيء إلا وجهك الكريم. أنت يا رب يا اللي مالك كل شيء، يا رحمن يا رحيم، أنت العظيم، أنت الملك في القلب لحد يوم الوعد، والأمر ليك يا رب من قبل أو من بعد. يا رب